الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا الكتاب كتاب صدقة الفطر. وصدقة الفطر تدخل في عموم النصوص التي فيها الأمر بالزكاة، لأن صدقة الفطر، ويقال لها أيضا زكاة الفطر، زكاة مفروضة. سيأتي معنا في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى فرض أي أوجب وحتم، فهي زكاة مفروضة. والآيات التي فيها الأمر بالزكاة تتناول بعمومها صدقة الفطر، كما نبه على ذلك أهل العلم. وتسمى هذه الصدقة أو هذه الزكاة صدقة الفطر أو زكاة الفطر نسبة إلى السبب، إذ إن سببها هو الفطر من الصيام، صيام شهر رمضان. ولهذا أيضا يقال لها زكاة رمضان، ويقال لها أيضا زكاة الصيام، لأنها تتعلق بهذه العبادة العظيمة. وتؤدى هذه الزكاة صدقة في إتمام أو عند إتمام هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شكرا لله سبحانه وتعالى، وطعمة للمساكين، وطهرة للصائم، إذ إن فيها تطهيرا للصائم من الرفث، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرضت زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي طهرة للصائم. ولهذا أيضا بعض العلماء يسمي هذه الزكاة زكاة الأبدان، وبعضهم يسميها زكاة الرقاب أو زكاة الرؤوس، لأنها زكاة للبدن، تطهير للبدن مما قد يقع فيه الإنسان في فترة أو أثناء صيامه من شيء من اللغو أو شيء من الرفث، فتأتي هذه الزكاة طهرة له، طهرة للصائم، إضافة إلى ما فيها من شكر لله سبحانه وتعالى، وما فيها أيضا من إطعام للمساكين وسد لحاجتهم في ذلك اليوم المبارك. قال: باب فرض صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر، وصدقة الفطر زكاة مفروضة فرضها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة. قال: فرض صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على وجوبها وأنها زكاة واجبة، وأنها زكاة واجبة، فإن فرض أي أوجب وحتم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، والصاع يبلغ 4 أمدد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين. فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي الحديث الآخر ذكر الزبيب وذكر الأقط، والمقصود أنها تخرج من طعام البلد، من طعام البلد، لأن المقصود من هذه الزكاة سد حاجة الناس والفقراء، فتخرج من طعام البلد أيا كان، وينظر الغالب في البلد ما الذي يميل إليه الناس، إن كان الشعير فتخرج منه، أو القمح تخرج منه، أو الأرز أو الذرة أو الدخن أو الأقط أو التمر، كل ذلك طعام، فتخرج من طعام البلد، وكلما كانت أحب إلى المساكين وأرغب إليهم فلا شك أنها أفضل. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، أي أن هؤلاء يخرجها عنهم من تلزمه نفقتهم، يخرجها عنهم من تلزمه نفقتهم، فولي الأمر يخرج عن مثلا، أو الأب يخرج عن أولاده وعن مثلا زوجه وعن كل من تلزمه نفقتهم، يخرج عنهم هذه الزكاة عن كل واحد منهم صاعا. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وذكر أهل العلم أن حتى الحمل الذي في بطن الأم يخرج عنه، ولكن لا يخرج عنه وجوبا وإنما استحبابا، لما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما في ذلك. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا أفضل أوقاتها، وهي تجب من غروب الشمس ليلة العيد، وهذا كله وقت إخراج من غروب الشمس ليلة العيد إلى ما قبل الصلاة. وقد مر معنا حديث ابن عباس، وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فوقت إخراجها قبل صلاة العيد، والمراد بقوله قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد، فيتخرج قبل صلاة العيد، وهذا أفضل أوقات إخراجها. وإذا أخرجها ليلا له ذلك، بل له أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لثبوت آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فتخرج في 28 أو 29، فتخرج قبل العيد بيوم أو يومين، لكن أفضل أوقاتها هو هذا المنصوص عليه قبل في هذا الحديث. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة قبل العيد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال: باب الصدقة قبل العيد. الصدقة المراد بها الزكاة، زكاة الفطر قبل العيد أي قبل صلاة العيد. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر. وهذا هو الشاهد للترجمة، إخراجهم لها يوم الفطر، والمراد بيوم الفطر أي قبل الصلاة كما في الحديث الذي قبله، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. انظر إلى قوله صاعا من طعام، ثم أخبر أن طعام أهل البلد في ذلك الوقت هو هذه الأشياء: الشعير والزبيب والأقط والتمر. استفادوا من ذلك أن الذي يخرج صدقة في ذلك اليوم هو الطعام، هو الطعام، ويكون الطعام المخرج هو طعام أهل البلد، طعام أهل البلد، والناس في بلدانهم يتفاوتون، وفي كل بلد يغلب نوع من الطعام، فيخرج من طعام أهل البلد، ولا يجوز أن يخرج بدل الطعام النقود، لا يجوز أن يخرج بدل، لا تجزئ النقود بدل الطعام، لأن النقود كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمر الناس بإخراجها، ولم يكونوا أيضا يخرجونها، وإنما كان الجميع يخرجون الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض الزكاة طعاما. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنقود موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد يخرجها ولا أمر عليه الصلاة والسلام بإخراجها، فهو عمل ليس عليه أمر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالزكاة إنما تخرج طعاما. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من الحكمة في التنصيص على الطعام والإلزام به دون النقود، مع أن النقود يمكن أن يشتري بها من يأخذها طعاما، ويشتري بها أيضا الطعام الذي يفضله. فمن الحكم التي ذكرها أهل العلم أن النقود قد يأتي وقت من الأوقات لا يستفيد منها الإنسان، بمعنى أن يكون في البلد شح في الطعام، ويكون فيه وفرة في النقود، وفيه شح في الطعام، ولو أعطي المسكين دراهم كثيرة يقول: ما أحتاج، أعطني شيئا آكله، أعطني طعاما آكله، هذه الأوراق والدراهم ما أستفيد منها، أنا أريد شيئا آكله. فالدراهم لو كثرت لا يمكن أن يطعمها الفقير. وقد يحصل في بعض أوقات الناس أن يحصل شح وقلة في الطعام، فما يفيد الفقير نقود توضع في يده وهو بحاجة إلى طعام يتغذى به ويغذي به أولاده. فهذا أيضا من الحكم التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وهذا الباب باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، أي أنها مفروضة على الجميع، على الصغير والكبير والعبد والحر والذكر والأنثى، كل هؤلاء مفروضة عليهم، يخرجها عنهم من تلزمه نفقتهم، يخرجها عنهم من تلزمه نفقتهم. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، فهو نص على الوجوب، وجوبها على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى، ويخرجها عن هؤلاء، يخرجها المرأة عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى. وبهذا ينتهي كتاب الزكاة، ويليه كتاب الحج، ومن بعده كتاب الصيام. فكتاب الحج يؤجل إلى ما قبل الحج ويدرس في ذلك الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا كتاب الصيام يقدم في الأيام التي قبل رمضان، يخصص له وقت في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا تتوقف دراسة هذا الكتاب، كتاب التجريد، إلى أجل يسمى فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بكتاب الحج فنأخذه قبل الحج، وكتاب الصيام نأخذه بإذن الله قبل الصيام. بلغنا الله وإياكم هذه المواسم على طاعة لله وحسن عمل وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. غدا الأربعاء لا يوجد درس، يوم الخميس بعد المغرب كتاب التوحيد في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد المغرب يوم الخميس. يوم السبت القادم وما بعده سنقرأ في منظومة نافعة ومفيدة جدا لطلاب العلم ولعموم الناس، للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، وعنوانها علامات صحة القلب، أصح الله قلوبنا أجمعين وأصلحها وثبتها بالحق والهدى وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.